الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيصر إخوانكم من الطلبة الإقامتين الجامعيتين تسوس 3 وتسوس 4 افتتاح هذه التظاهرة الدينية تحت شعار العلم والتعلم، والتي تتمثل في سلسلة من المحاضرات العلمية لنخبة من أهل العلم في الجزائر حفظهم الله وبارك في علمهم. ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نتوجه بالشكر إلى مدير الإقامة الجامعية تسوس 3 ومدير الإقامة الجامعية تسوس 4، وكذلك إلى اللجنتين المشرفتين على هذا النشاط، وكل الطلبة والعمال الطيبين الذين كان لهم يد العون في تنظيم هذه التظاهرة. أما اليوم فلنا موعد مع فضيلة الشيخ المكرر عبد الغني عويسات، شرفنا بحضوره وخصص لنا جزءا بوقته ليلقي على مسامعنا قبسات من كلام أهل العلم في محاضرة بعنوان نعمة الأمن، وليتفضل الشيخ حفظه الله مشكورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أولا نعتذر عن هذا التأخر هكذا، وكذا نخبر يعني إخوان يعني بعد المحاضرة التي ممكن تدوم ساعة، وهذا لأسباب شخصية وعائلية وطارئة كذلك، يعني هكذا، لأني سأمشي من هنا، سأذهب يعني فورا ورأسا بإذن الله إلى مدينة بجاية، ومنها في بعض الالتزامات مع الإخوان، ثم إلى القرية التي هي بشميري. ولهذا أعتذر إخواني إذا كان بعد المجلس مباشرة أنصرف من غير أن أكلم أحدا أو أن أسمع كلام أحد، للأسف للأسف أقول مع الأسف، كان بودي غير ذلك. فاختار الإخوان أن نتناول موضوع الأمن، والشيء الذي يسر حرص الكثير من هذه الإقامات الجامعية التي تجمع طلبة كثيرين بتوجهات ووجهات يعني وتوجيهات كذلك كثيرة مختلفة ولعلها متباينة ومتغايرة، فشيء جميل أن يجمعهم خطاب واحد وبيان واحد. إذا هذا البيان المستمد من الكتاب والسنة شيء جميل جدا، وخاصة في وقت الفوضاوات والفتن والمحن والإحن، هذه والاضطرابات والقلاقل وما إلى ذلك مما يكون سبباً في هذا الفساد الذي نجده منتشراً مستشرياً، ونجده كذلك للأسف الشديد مؤثراً ومغيراً صراحةً. فاقترح الإخوان أن نتحدث عن نعمة الأمن، والأمن في الحقيقة نعمة من نعمه سبحانه وتعالى. ينبغي على الإنسان أن يستحضر أهمية وحاجته إلى الأمن، وينبغي أن يستظهر كذلك حاجته إلى الأمن، وأن يستشعر كذلك نعمتها، أن يجد يستشعر هذه النعمة والسعادة التي يجدها مع الأمن. فهذه نعمة في الحقيقة من الله، فينبغي على الإنسان أن يسعى في تحقيق وتحصيل أسبابها، وكذلك في توجيهها وصرفها واستعمالها وبذلها في وجوهها وإطارها ومجالها هكذا، والتزام أسباب دوامها، أسباب دوامها، وكذلك يعني اجتناب صراحة ودرء واتقاء أسباب زوالها أيضا. كما هنالك أسباب في تحصيل وتحقيق الأمن، كذلك هنالك موانع تحصيله أي أو أسباب زواله كذلك. فينبغي على الناس إذن أن يحافظوا على هذه النعمة الربانية. فالله سبحانه وتعالى ذكر الأمن وذكر نعمة الناس وسعادة الناس وحال الناس حين الأمن يا إخوان. فمما امتن الله به على الناس الأمن، مما ذكرهم به وفضله وخيره ونعمته سبحانه وتعالى عليهم بالأمن. كيف تكون حياة الإنسان عند انعدام الأمن؟ كيف تكون يعني الذي يأكله والذي يشربه والذي يعيشه يعني في حياته؟ انظروا إلى الأمن، كيف يجعل اللقمة وممكن جدا ولو كانت قليلة هكذا صراحة، ولو كانت زهيدة لعله يعني يزهد فيها الناس عموما، لكن حين الأمن تظهر له حلاوتها ويجدها بكل صراحة في أهنأ وفي ألذ وأطيب وأحسن حال. لذلك عباد الله، فالله سبحانه وتعالى ذكر الأمن في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الأمن ولو مع أبسط الأشياء التي في نظر الناس واعتبارهم يعني صراحة أو بحسب معيارهم ومقياسهم تبدو أبسط الأشياء، ولكن في الحقيقة لو يعلم الإنسان كم من أناس أوتوا أكثر وأكبر مما أوتيه هؤلاء أو أوتينه نحن هكذا صراحة، إلا هؤلاء يعني بكل صراحة عدموا وحرموا الأمن، فكانت معيشتهم في اضطراب واكتئاب، وكانت معيشتهم صراحة يعني كأنك تجدهم أتعس الناس وأبأس الخلق للأسف الشديد. لكن مع نعمة الأمن، ألا وهو الهدوء، ألا وهو السكينة، ألا وهو الطمأنينة، ألا وهو عدم الخوف وعدم الاضطراب، هذا الذي يجعل الإنسان يعني يشعر بهذه اللذة وكأنه أغنى، بل هو كذلك، لأن خير الغنى غنى القلب، وكأنه أسعد، بل هو حقا أسعد، لأن السعادة ليست بمقياسها ومعيارها ومنظارها المادي الصوري، إنما بمعناها المعنوي صراحة والحقيقي، أي حقيقة السعادة، أن يستشعر الإنسان هذه السعادة بقلبه ونفسه ويعيشها بعواطفه وجوارحه وأعصابه هكذا. لأن كثير الناس يعيشون السعادة بما يرونه من حطام الدنيا وزخرفها ولذات الدنيا وزينتها، أو مما يسمعونه كذلك من أنباء وأحوالي وأخباري الناس، لا، عشها بقلبك تجد السعادة حقيقة وتجدها شعورا وإحساسا أيضا يا عبد الله. ولذلك فكانت الجوارح تابعة بل خاضعة بل منقادة ومتأثرة بالقلب. فهكذا إذا صلح القلب تصلح الجوارح، إذا سعد القلب تسعد سائر الجوارح. إذا هي كأنها بكل صراحة، يعني بكل صراحة، مدارها على القلب، تبعيتها له كذلك. وصدق الصادق المصدوق حين قال كما في حديث النعمان ابن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهذا عباد الله، فالأمن إذن هو الشعور بالطمأنينة والسكينة، الشعور بعدم الخوف. لا تجد في نفسك شيئا من الخوف، لا تتوجس ولا تشعر ولا تجد في نفسك شيئا من الاضطراب والتردد والخوف، أي كأنك تخشى حصول مكروه، أي هكذا، أو فوات أمر محبوب، لا، إنما تعيش ما شاء الله في يعني الأمر الآتي والقادم، لا تخشى شيئا ولا تخاف كذلك شيئا. فهذه الطمأنينة وهذه السكينة وعدم الاضطراب يجعلك تحس بشيء تسميه الأمن، تسميه الأمن. ولذلك تجد معنى الأمن كما هو، يعني تجده مستمدا ويشترك كذلك في ألفاظ وعبارات وكلمات من الأمن والأمان والأمانة، هذه كلها تجد للأمن فيها مجال ويسعها ذلك المقال، ويسعه ذلك يعني المقال أو تلك الكلمات اشتراكا وافتراقا، صراحة أي اتفاقا وافتراقا. المهم فالله سبحانه وتعالى ذكر الأمن في آيات، نختصر اليوم على يعني نختصر، لكن الإشارات مهمة، الإشارات مهمة، لأن منها يستخرج الإنسان العبر والعظات، يعني حتى يدرك مدلول تلك الكلمات والألفاظ وما تعنيه وما تقتضيه من هذه الحكم والأحكام. المهم نجد الله سبحانه وتعالى ذكر الأمن في آيات عديدة، ومن بين هذه الآيات نجد مما امتن الله به على خلقه أن يشكروه، لا بد أن يشكروا يا إخوان، لا بد أن نحس، لعل الكثير من الناس لا يستشعرون قيمة الأمن كما ذكرت، لكن إذا حرموا الأمن أو انتابهم واعتراهم وسلط عليهم وغزى بيوتهم وأماكن تواجدهم هذا الاضطراب والخوف، آنذاك يحسون بآثار الخوف المقلقة صراحة والمزلزلة للأقدام. الإنسان لا يكاد يخطو خطوات مستقيمة هادئة هادفة، لا يكاد كذلك يقوم بحركات كذلك منضبطة منتظمة، لا يكاد كذلك يأكل أكلات ويشرب كذلك لعله كذلك مشروبات يحس بها ويشعر، لا، وكذلك المسرع المستعجل الذي ممكن لا يشعر ولا يعي ولا ويعقل ولا يدري ما قال أو ما فعل، أي أينما هو يمشي إلى أينما يمشي وأينما هو مثل موجود، للأسف كأنما فقد عقله، وكأنما الإنسان هذا فقد عقله كما قلت، يعني كأنه في إغلاق، لا خلاص، يعني لا يدري أهو في السماء أم في الأرض. إنما يا إخوان الخوف عباد الله هذه في الحقيقة ينبغي أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى أبدل الإنسان ومنح الإنسان ووهب الإنسان وأعطاه هذه النعمة، نعمة الأمن. فالشتان بين الأمن والخوف كما هو الشتان بين الجوع كذلك ما شاء الله والشبع الإنسان، يعني أو ها هكذا لما يحرم الإنسان الطعام ولما يرزق هذا الإنسان كذلك الطعام. المهم أقول مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى لقريش هكذا ذكرهم بهذه النعمة كانت لقريش يعني صراحة يعني كما يقولون عادات هكذا صراحة ألفوها واستمرت واستقرت عليها أحوالهم أجداد يعني هكذا قبل آباء وأخذها الأبناء عن الآباء وهكذا كانت صراحة من عاداتهم وأصبحوا شيئا يألفونه هكذا صراحة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف هاتان الرحلتان رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام صراحة يعني الناس كانوا يوقرون ويحترمون هؤلاء لكونهم يسكنون ويقطنون مكة ويخدمون البيت وما إلى ذلك مما كان يقتضي هذا فإذا حتى قطاع الطرق يمسكون ويحجمون عن يعني السطو على زادهم وعيرهم ومكاسبهم وأموالهم يتركونهم لعلهم يأخذون ويسلبون من المارة كل شيء إلا هؤلاء المهم فلا شك هذا الشيء جميل أنهم لما يرزقون الأمن ولما كذلك يرزقون الرزق الذي يدفع المخمصة ويرفع ويدفع عنهم الحاجة ويغنيهم كذلك ويشبعهم كذلك مما يطعمون ومما يأكلون المهم الشاهد قوله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف انظروا فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه واحدة ثم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بنعمة الأمن يا إخوان الأمن يعني ونعمته كيف يجعلك تعيش حياة طيبة انظروا لمن أوتي العافية وأوتي الصحة في بدنه وأعضائه وجوارحه هذا الإنسان يعيش مطمئن كيف حال المريض الذي يبقى يعود بل يصول ويجول ويجري ولعله ينوع ويعدد من هذه المستشفيات ومراكز الاستطباب والاستشفاء فتارة يمشي إلى هذا وتارة إلى ذاك وقد يصل إلى ذلك كذلك المهم فالذي همه والذي أشغله والذي آلمه والذي أوجعه والذي أذهب عنه الأمن أصبح خائفا من هذا المرض وانتشاره واستشرائه أو خطورته وضراوته أو أن يكون سبب هلاكه وموته مثلا فيعيش في هذا الاضطراب فإذا وجد الطبيب الذي شخص الداء ودله على الدواء وأحس بتأثير الدواء في الداء يرى الأمن يعود إليه والسعادة تدب في جوارحه وعواطفه هكذا إذن فإذا أعطيك وصفة وبيانا نبويا حتى تحس بالسعادة وكأنك بل أغنى الناس وأسعد الناس وإنك أوتيت ما لم يؤته غيرك من الناس تصور كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والترمذي تذكرونه لعلكم كلكم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه الأمن في المسكن والحياة في منامه في بيته لا يخشى طارق سوء لا يخشى من يغير عليه أو يهجم عليه أو يقتله أو يؤذيه لا يعيش في أمن وأمان ما شاء الله هذا الإنسان إذا نام ولو تحرك من تحرك لا يتحرك ما شاء الله أما إذا كان يعيش في خوف واضطراب فإذا تحرك القط ظنه وحسبه الأسد أو كما قيل كاد المريب أن يقول خذوني المهم هذا يعيش في أمن أوتي انظر السنوات الماضية كيف كان يعيش الناس في تلك السنوات التي كان الخوف مسلطا على الناس ومنتشرا في أوساطهم وغزى عقول كثيرهم واستولى على المشاعر والأحاسيس والعواطف والنفوس يا إخوان. انظروا كيف كان الناس يسألون الله الأمن والسلامة والعافية، لا يسألونه شيئا أكثر من ذلك ولا غير ذلك. كان يسألون الأمن حتى مشى فيهم قولهم وإن كان خاطئا، حشيشة طاب معيشة مثلا، يعني المهم أن يعيش، أن يحس بالعيش. ولكن العيش ليس فقط أن تعيش هكذا بصورة مادية، إنما المعيشة الحقيقية والحياة الحقيقية أن تعيش بقلبك وعقلك، وأن تعيش عيشة سعيدة التي هي يعني هبة من الله ونعمة من الله. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذا، وكذلك العافية في البدن. وتصوروا ماذا يملك؟ لا يملك خزائن كثيرة وأموالا طائلة ومكاسب كذلك باهظة وكاسدة، إنما يملك قوت يومه فقط، يملك قوت يومه، ليس له ما يدخره وما يخبئه إلى الغد، لا، إنما يتوكل على الله. له فقط ما يأكله بإذن ربه تعالى، ما يأكله في يومه، ويملك وعنده قوت يومه، يملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. إذن ينبغي أيها الإخوان أن تقيسوا الأمن وأن تزنوا الأمن وأن تصفوا الأمن وأن تعرفوا وتعرفوا الأمن بهذا التعريف الشرعي، هكذا بقلوبكم ما شاء الله، ليس بالأعين نتأثر بجيراننا وأصدقائنا ومن حولنا فنغتر ونتأثر لعلنا نتغير، وكذلك بما نسمع عن الناس، لا، أن نعيش بأنفسنا وننظر. وإذا ما أردنا أن نقيس الأحوال ليس بما نراه وما نسمعه من هؤلاء الذين يكسبون وكسبوا وكسبوا وكم تركوا بعدما كسبوا واستهلكوا وبذلوا يعني وممكن جدا واستعملوا، لكن بل نقول بكل صراحة أن ننظر حتى يجعلنا يعني هذه ممكن كوب من الماء، كوب من الماء، وكذلك مثلا لقمة من الأكل أو رغيف يعني من الخبز، هذا يعني يظهر لي أعز ما يطلب وألذ وأشهى ما يؤكل ويطعم صراحة يا إخوان. نعمة الشكر، لا يعني حتى يعرف الإنسان كيف يشكر ربه على ذلك، يعني مثل ما قلت لكم، مثل ما ذكرت كما جاء في السنة، انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى المحرومين والمعدومين، انظروا إلى المحرومين هكذا، يعني ماذا حرموا وماذا نلتم وكسبتم وماذا أتيتم ومنحتم من هذا، يعني لا تحتقرون ولا تزدرون هذا الذي عندكم بكل صراحة، يعني ولو كان خبز يابس خير من لا شيء، ولو يعرف الناس، ونحن في عرفنا، نحن حتى في يعني خاصة جيل هذا الزمان، ما أقول في جيلنا نحن، أقول جيل هذا الزمان، ويبقى هذا سائرا وعاما دائما وقائما كذلك وعائما أيضا، يعني في كل الأجيال وفي كل الأوقات والأحوال أيضا، دائما الإنسان إذا حرم الشيء كله لا يستغني عن ما هو من، يعني إذا حرم الشيء يعني ممكن الذي يكون في أجود وأصلي وحقيقته، يعني كما يقولون طعما وكنها وماهية ووصفا كذلك، فلا شك أنه إذا حرم بعض خصائصه كأن يحرم طعمه، إنما لما يرى جنسه وعينه، هو من عيني وجنسي الخبز، ولكن إذا أكلته لا تشعر بالخبز ولا تجد طعم الخبز، ولكن يكفيك أنك أتيت ما هو من جنسه وعينه، فهذا يغنيك ويشبعك ويسد ذلك الفراغ والرمق ويذهب تلك المخمصة والجوع والحاجة بمجرد أن أكلت منه. يعني لأنه إحساسا وشعورا لا زلت متعلقا بجنس الشيء وعينه، وإن حرمت كما قلت عامة وكاملة خصائصه وماهيته أيضا التي تدل عليه. ولهذا يا عباد الله، نحن فيما بيننا، لو يأتي الإنسان إلى البيت وحان وقت الغداء أو العشاء وتأتيه أمه بما يأكله، ومما يأكله لا بد له من الخبز معه، فإذا ما سأل عن الخبز اليوم تقول الأم ليس هنالك خبز، إما أن المخبزة لم تشتغل، وإما أن الخبز نفذ قبل أن يشتروهم الخبز. ثم يسأل عن خبز البارحة ونفسه متشوقة متشوفة متلهفة، يعني يريد فقط أن يأكل خبزا، فتقول يا ولد ليس هنالك من خبز البارحة شيء، فيسأل هل هنالك خبز قبل البارحة، فتقول لا، هل هنالك خبز ولو كان يابسا، فإن قالت نعم فيستبشر بكل صراحة ويحس بهذا الذي يقضي به حاجته ويحقق به بغيته ويجد به كما يقولون سعادته. إذن تنظر أنت إلى من هو تحتك من المحرومين وتجد أنت هذا الذي بين يديك حرمه الكثير الكثير من الناس، فهذا الذي يجعل ذلك الشيء يبقى أعز وألذ وأشهى وأطيب في حقيقة الأمر وفي واقع الحال. لذلك عباد الله، انظروا إلى من تحتكم ولا تنظروا إلى من فوقكم حتى لا تزدروا نعمة الله، حتى لا يزدري ولا يحتقر الإنسان هذه النعمة. فكذلك أقول هذا الأمن الذي الآن يفرط فيه الكثير، بعض الناس إذا ما أوذي وإذا ما حرم وإذا ما أصابه شيء يلجأ إلى قطع الطرقات وإثارة الفتن والبلبلات وما إلى ذلك من سوء الأحوال والتصرفات، متسببا في إذهاب الأمن، وكأن الإنسان هذا ما يعرف، وبل هو لا يعرف يعني تداعيات وآثار ويعني ومآلات ومنتهيات هذه التصرفات التي قد تبدأ بحركة أو كلمة فتنتهي بحركات وكلمات، بل تنتهي بآهات واعتذارات ولا تحين مندم كما يقولون. المهم باختصار شديد أقول الأمن كما قال ربنا سبحانه وتعالى منبها خلقه إلى أهميته وحاجتهم ونعمته كذلك وثمرته، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الناس بنعمة الأمن وذكرهم وبين لهم أسباب تحقيق الأمن، وبين لهم وذكرهم كذلك وعلمهم كيف يعني ما هي السبل للحفاظ على الأمن، وكذلك حذرهم أو أنكر عليهم من أن يتسببوا أو أن يأتوا كذلك ما يكون سببا في زوال وانعدام الأمن أيها الإخوان. لهذا عباد الله، ذكر الله سبحانه وتعالى الأمن، والأمن الحقيقي، الأمن الذي يعيشه الإنسان، الأمن التام، الأمن الذي يعيشه في الدنيا والآخرة، كما تفكر في أن تعيش آمنا في هذه الدنيا فكذلك أن تفكر في الأمن في الآخرة. هذا الأمن التام الذي ينبغي على الناس أن يفكروا فيه وأن يسعوا كذلك في سبيل تحقيقه وتحصيله. نذكر مثلا أمثلة على ذلك. صح، لو إنسان ينظر إلى الأمن يجد مجالات الأمن عديدة وكثيرة، يعني صراحة يجد الأمن النفسي، الأمن الأسري، الأمن الاجتماعي، يعني نجد الأمن الفكري، ونجد يعني والأمن في كل مجال، أي مجال إلا وتجد الأمن مطلوبا، إلا وتجد يعني بكل صراحة الأمن متعلقا مرتبطا به، يعني حتى في ما ولهذا اليوم تلقى يقول لك الأمن الغذائي، الأمن كذا. نحن كذلك نقول الأمن العلمي، لا بد من أن يعيش الناس في أمن، يعني الأمن العلمي هذا ما يتضمنه ويستغرقه ويشمله أيضا الأمن الفكري، حتى يكون الإنسان فكريا آمنا، يعني يعرف من أين يتلقى المعلومات ومصدر تلقي المعلومات ومنهج تلقي المعلومات وما هي المناهج والوسائل لتحصيل ونيل وتحقيق ذلك، وممن يتلقى وعمن يؤخذ إلى غير ذلك كما تعلمون. المهم أقول سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك، فمن بين ما ذكر سبحانه وتعالى يعني حتى يعرف الناس كيف لهم ذلك وأنى لهم ذلك، يعني صراحة إلا إذا كان يعني لا بد أن يكون هذا على الوسيلة الشرعية وفي الإطار الشرعي وبالصورة الشرعية، ولا بد من أن يظهر حاجته ويظهر همته وعزيمته في سبيل طلبه ونيله، ويظهر صدقه وإخلاصه، ويستحضر ويستظهر كذلك حسن مقابلته وحسن معاملته، أي كيف يتقبل هذه النعمة وكيف يستعمل هذه النعمة، وهكذا يقابل النعمة بالشكر، يقابل النعمة بطاعة ربه سبحانه وتعالى. ولئن يعني الآية لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني لا بد أن تشكر، وهذا الشكر ينبغي أن يكون عاما، شكرا باللسان وشكرا بالجنان بالقلب، وشكرا كذلك في الميدان، وشكرا كذلك بالجوارح والأركان، وشكرا كذلك بالأفعال والأحوال. يعني هذا تشكر الله بلسانك وتشكر الله بقلبك وتشكر الله بصرف واستعمال هذه النعم في إطارها، وتتعبد الله تعالى بها، سبحان الله العظيم تتعبده هكذا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لهذا أذكر آية من سورة الأنعام ولو باختصار، يعني تذكرون الآية الكريمة وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، الآية الشاهد فأي الفريقين أحق بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن العام ما شاء الله، الأمن والهداية، الهداية نسأل الله الهداية. وهكذا سبحان الله كما قال في الآية الكريمة، يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. المهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما في حديث ابن مسعود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني تحقيق وتحصيل الأمن والحفاظ، يحافظون ويحفظون ويذبون ويذودون هكذا ويدفعون وينزهون هذا، يعني هذه الهداية وأسباب الأمن عن كل ما يشوبها ويشوهها. فقالوا مثلا كما في الحديث أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يقترف ولم يرتكب ما هو من جنس الظلم، وكلما حصل هذا المانع انتفى ذلك المطلوب المحبوب الذي فيه الأمر مرغوب. يعني كيف لنا أن ندفع هذه الأشياء، مثل ما قال حذيفة الإنسان اللي حافظ على الخير يدرأ عنه الشر ويذب عنه الشر ويدفع ويرفع عنه الشر، لأنه إذا خالط الخير الشر، أي إذا شاب الشر الخير يشوه بعضه. نعم كما قال وفيه دخل، كما في حديث حذيفة وفيه دخن، لكن الشاهد قبل هذا قوله كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكما كذلك الأنبياء كانوا حريصين على التوحيد، يدعون الناس إلى التوحيد ويعلمون الناس التوحيد، وفي نفس الوقت يحذرونهم من الشرك وينفرونهم من الشرك ويرهبونهم كذلك من خطورة وسوء عاقبة وعقوبة الشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أو كقوله تعالى كما ذكر عن عبده الخضر لما أوصى ولده، يعني وأوصى ولده بالوصية النافعة الجامعة الماتعة هكذا ما شاء الله، والمانعة في نفس الوقت يعني ما شاء الله، وهي قوله يا بني لا تشرك بالله، وبها فسر كما سيأتي بيانه. المهم لما قالوا أينا لم يظلم نفسه، قال لهم عليه الصلاة والسلام ليس الذي تظنون، ها ليس هذا الذي تفهمونه وتظنونه هكذا، إنما المراد هنا، لأن الظلم بمعنى العام يشمل كل ما هو من جنسه، يعني وضعك الشيء في غير محله ظلم، يعني كما يقولون أنت الآن في شركك بالله سبحانه وتعالى ظلم، هكذا إذن، وكذلك في اعتدائك على الناس عاملتهم بما لا يستحقون ظلم، إنما العقوبة تكون عدلا إذا كانت من صاحبها وعلى صاحبها يعني ويتولاها صاحبها، أي هو الذي موكل بهذا الأمر كالحاكم ومن يقوم مقامه في العقوبة والمعاقبة، أو حتى عند من يثأر وينتقم هكذا مثلا بدواعيه وأسبابه وأحكامه ومقتضياته الشرعية، فينبغي عدم المجاوزة وعدم الاعتداء، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني إذا كان فلا بد من عقوبة فأن تكون بالمثل، أي مماثلة وموافقة ومساوية لذلك. المهم باختصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن المراد به الظلم العام وهو الشرك، وهو أعظم الظلم. ثم يلي القسم الآخر والظلم أقسام، ويلي كذلك القسم يعني ظلم الإنسان نفسه هكذا صراحة، لما يفرط في أداء الواجبات أو يهمل ويغفل أو يغفل هو نفسه عن القيام بها وآدائها والتزامها، فلا شك أن هذا الإنسان قد فرط ويلام ويتوعد بالعقوبة على تفريطه. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين. وكذلك منا الظلم كذلك ظلم الإنسان غيره من الناس، لما يظلم الإنسان غيره من الناس يعد هذا العدوان والاعتداء يعد ظلما كذلك ويكون آثما. المهم باختصار يا إخوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بماذا فسر لهم هذه الآية وهي آية الأنعام؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسره بقوله تعالى قد أولم تسمعوا قول العبد الصالح، أي أولم تقرأوا هذه الآية الكريمة، أولم تسمعوا من قرأها حينما أوصى هذا العبد الصالح ولده بهذه الوصية قائلا يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما شاء الله، هكذا حرصهم على الأمن التام والهداية التامة. إذن الأمن يتحقق بماذا؟ بالإيمان، يتحقق بالعبادة، كما سنبين ولو بإيجاز واختصار. المهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يحفظوا هذا، ويعني هذا البيان والتوجيه، وأن يحافظوا على هذه النعمة، النعمة التي أنعم الله بها وامتن الله بها عليهم، أن يحافظوا عليها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقهم الله سبحانه وتعالى بعد أن كفروا لباس الجوع، أحسوا بالجوع وآثر الجوع وانعدام الأمن وهذا الاضطراب الذي يعني يعتريهم، وهذا الاضطراب الذي غزا عقولهم وأثر في نفوسهم ولعله نغص عليهم صراحة، وأصبحوا يعيشون عيشة مضطربة لا يكاد ينام ويحس بنعمة النوم، إذ حركة يتحرك معها صوب، يعني إذا هبت الرياح يظن أن اللصوص هم الذين يعني ممكن جدا يعني ممكن هجموا عليه إلى غير ذلك. يا إخوان بارك الله فيكم، المهم انعدام الأمن هكذا يعدمه، كذلك يجعله يحس يعيش معيشة ضنكا، يعني أبأس الناس أتعس الناس بكل صراحة، إذا أكل لا يحس وإذا نام لا يشعر وإذا فللأسف يسأل الله فقط أن يرزقه الأمن في كل شيء. لهذا عباد الله، فالله سبحانه وتعالى إذن ذكر عباده بهذه النعمة، ولذلك قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن ينبغي على الإنسان أن يذكر هذه النعمة، الأمن نعمة من الله يا عباد الله، لسنا نحن الذي أوتينا من تلقاء أنفسنا وبمحض تدبيرنا وعملنا وسعينا، إنما نحن سعينا في تحقيق وتحصيل الأسباب بصورة شرعية فجاءت من الواحد الوهاب الذي وهبنا وأنعم علينا هذه النعمة، هذه النعمة العظمى من الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي على الإنسان أن يذكر هذا جيدا، والآيات في هذا كثيرة في الحقيقة كما قلت، إنما ذكرنا هذه الآيات على سبيل المثال. والنعم كما والأمن والأمن يا إخوان كما قلنا ممكن أن نقسمه وأن نجزئه وأن نرتبه، نجعله مراتب متعددة ونجعل عددها قليل يعني إجمالا وإيجازا واختصارا، يعني هكذا. الأمن النفسي هذا الذي يحافظ يريد أن يجده الإنسان، الأمن النفسي يعني الإنسان يجد يعني تكون نفسه مطمئنة ما شاء الله، آمنة مؤمنة ما شاء الله. هذه النفس تصور أنت بماذا تجد الطمأنينة؟ تجد والسكينة والراحة والسعادة إذا ما وجدت شيء يلبي رغبتك ويحقق لك مصلحتك ويحصل لك حاجتك ما شاء الله، فأنت خلاص الشيء الذي تهواه، الشيء الذي تشتهيه، الشيء الذي تريده تجده كائنا وتجده متوفرا وتجده حاصلا وتجده الحمد لله يعني تجده بين يديك هكذا يعني من عطاء ربك، طبعا من عطاء ونعمة ربك سبحانه وتعالى خلاص. فأنت إذا تقول بماذا يتحصل هذا أو بما يحصل وتحصل هذا، أي بماذا يحصل هذا؟ لا بد أن تعلم أسباب تحصيله، طبعا العقيدة الخالصة هكذا عقيدة التوحيد كما ذكرنا الآية الكريمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا بد من تنزيه ولا بد من يعني تجريه ولا بد من ماذا؟ من تخليص، ولا بد من جعل هذه العقيدة صافية نقية خالصة ما شاء الله زكية من كل أضرار وأكدار وأوضار الشرك، تبقى خالصة ما شاء الله. فهذا الذي يجعلك كذلك. إذن بالعبادة تعبد ربك سبحانه وتعالى، عبادة ربك، الله خلقك لتوحيده خلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أن تعبده كما شرع، وأن تبتغي بهذه العبادة والقربة والطاعة وجهه خالصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء يميلون عن كل هذه يعني المعبودات وغيرها، يذمونه وينبذونها ويرمونها ويستدبرونها صراحة، ويستنكرون وينكرونها وينكرونها على أصحابها، وينكرون كل ذلك، إنما ييممون، إنما يوجهون، إنما صراحة يولون وجوههم شطر التوحيد. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك عباد الله، فإذا أول هذا الشيء العبادة والمداومة على العبادة. من بين ذلك الصلاة، الصلاة ترزقك الأمن النفسي وتجعلك سببا ووسيلة من وسائل تعميم وتوسيع، تعميم الأمن وتوسيع دائرة الأمن، أن تكون أنت عاملا من عوامل الأمن، وعاملا كذلك من وداعيا من دعاة الأمن، وسببا من أسباب شيوع وانتشار الأمن. لما؟ لأن الصلاة تنهاك عن كل ما يسبب يعني هذا الاضطراب والخوف للناس والأذى والشر والفتنة بصفة عامة. فالصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، تنهاك عن سوء الأقوال وسوء الأعمال، سبحان الله، الكلام البذيء والتصرف السيء والعمل المنكر وإلى غير ذلك، سبحان الله. فلذلك من بين ذلك الصلاة، هذه من أسباب تحقيق الأمن، تحس بالأمن النفسي يا عباد الله، تعيش مطمئنا، تعيش هادئا، تعيش بسكينة، تعيش بهدوء وهداية، والحمد، تعيش سعيدا ما شاء الله. والسعادة الحقيقية سعادة النفوس والقلوب، لا سعادة المكاسب والجيوب، لا لا، إنما نعيش بقلوب. خير الغنى غنى القلب، وشر المكاسب الربا. المهم باختصار، وكذلك من بين ذلك يا عباد الله الدعاء. لابد أن يعيش الناس لما يسألون الله، يسألونه العافية، لما يسألون أمور يعني ما شاء الله العافية في الدنيا والآخرة، يسألونه أن يرزقهم الأمن، أن يجنبهم الفتنة ما ظهر منها وإلى غير ذلك، ويعلمون بأن هذا الدعاء يعني يجلب بإذن ربهم لهم الخير ويدفع بهم الله عنهم الشر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بل الدعاء كما جاء في سنن الترمذي وغيره، الدعاء هو العبادة، لا يصح الدعاء مخ العبادة، إنما الذي يصح هو الدعاء هو العبادة. وتعرفون أثر الدعاء وثمرة الدعاء وفضل الدعاء وكل ما يتعلق به. وكذلك التوبة، التوبة ترزقك الطمأنينة، ترزقك الأمن يا عبد الله. تأملوا في قصة المرء الذي قتل 99 نفسا، 99 نفس، فيسأل عن المخرج، ويسأل عن الخلاص، ويسأل عن سبيل النجاة أو طريق الخلاص من هذا، فعلم بأن لا يدرك ولا يدري هذا إلا من علم الله، علمه الله. ومن الذين علمهم الله؟ هم العلماء. فالعلماء هم الذين يرثون الأنبياء في رسالتهم ودعوتهم وعلمهم، وورث عنهم علمهم. فقال دلوني على عالم أهل الأرض، وتدرون كيف أول ما دلوه على العابد وكيف حصل معه وماذا حصل لذلك العابد بحيث كمل به 100، وكيف أخبره وبماذا أفتاه وكيف وجهه وبماذا أرشده ذلك العالم الذي بيّن له فضل التوبة وشروط التوبة وكل ما يتعلق بها. فالتوبة يا عباد الله، الإنسان إذا استوفى واستجمع واستوفر وحصل شروطها وبناها على قواعدها وأركانها، أحس وشعر واستشعر حلاوتها والأمن بها كذلك في نفسه، يعيش آمنا مطمئنا ما شاء الله، لأنه أقلع عن الذنب، لأنه كان صادقا في توبته، وكان مخلصا في أوبته، وكان كذلك محصلا لشروط صحة توبته، لأن ربه أمره أن يصدق في التوبة ويخلص في التوبة، وأن تكون توبته نصوحة خالصة صحيحة زكية، يعني هكذا ما شاء الله أن تكون خالصة. قال الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إلى غير ذلك من الآيات. فبين الله بأنه يغفر له ذنوبه هكذا، ولو كانت مثل زبد البحر، ولو بلغت عنان السماء مثلا، ولو كانت طائلة كثيرة، فلا ينبغي أن يقنط ولا ينبغي أن ييأس، إنما فقط ينبغي أن يرجع إلى ربه بقلبه، وأن يرجع إلى ربه بصدقه، وأن يرجع إلى ربه مخلصا، وأن يحس بحاجته إلى ربه، وأن الإنابة والتوبة وأن الإنابة إليه، وأن التوبة منه، وإلى غير ذلك سبحانه وتعالى. فأنا ذاك يدرك الإنسان ويجد الإنسان هذا الأمن النفسي، خلاص أقلع عن الذنب، خلاص ندم عليه، ندم على ما فرط، على ما اقترف، على ما ارتكب، على ما عمل، على ما أخطأ، على ما جنى، سبحان الله العظيم. فرجع إلى ربه الذي يغفر الذنوب جميعا، أن يكون موحدا، أن يكون مخلصا، وأن يكون صادقا في توبته بقلبه حقا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا وكذلك في نفسه شيء، أحس بما كان، أحس بما هو عليه الآن وبما كان عليه قبل ذلك، شتان بين الأمرين، كما قال حذيفة: إن يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، كما في الصحيحين. وكما في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك: ثلاث من كنا فيه، ذكر بأن الإنسان يحرص من ثمرات الإيمان، هكذا هذه الثمار التي يجدها في نفسه، أن يحرص الإنسان على عدم العودة، لهذا الذي قالوا بالعزم على عدم العودة إلى الذنب، لا بعدم العودة، قد يعود، إنما ينبغي أن يكون أبدع وأظهر واستحضر واستشعر واستصحب، استصحب، الاستصحاب مطلوب كذلك، أن يستصحب دائما وأبدا عزمه على عدم العودة إلى ذلك الذنب. نعم، كذلك يكره أن يعود إلى ذلك الذنب، يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. من يحب أن يقذف في النار؟ لا أحد، مش بلسان القائل، يعني بلسان المقعد، لا، بلسان الحال أيضا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: وما يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعاني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. المهم باختصار شديد، كذلك كما قلنا الدعاء وغير ذلك. وهذا باختصار شديد. إذن نجد من بين أسباب تحقيق الأمن النفسي هذه الأشياء التي ذكرناها ما شاء الله. فلا بد إذن من العبادة، ومن بينها يعني وأس هذه العبادات الصلاة، لا بد يعني بعد الشهادتين تأتي الصلاة، هكذا يعني هذه الصلاة الجامعة النافعة المافعة والمانعة بإذن الله تعالى من ارتكاب واقتراف هذا المنكرات والفحشاء وسوء الأحوال والتصرفات وما إلى ذلك، ما شاء الله تنفعك وإن شاء الله تسعدك، تسعد بها ما أقمتها وما كذلك تأثرت واستثمرت كذلك هذه العبادة، أي بمعنى أحسست وشعرت واستظهرت واستشعرت حلاوة ثمارها في نفسك. وكذلك عباد الله، كما قلنا يعني هذه الصلاة، وكذلك الدعاء، وكذلك التوبة، والدوام على ذكر الله. ذكر الله يا عباد الله، اذكروا ربكم دائما، فحينما تذكرونه وعلمكم الذكر في كل الأحوال وبمختلف الأدعية والأقوال. صيغ الدعاء كثيرة، أنواع الدعاء وألفاظه عديدة متنوعة، ما شاء الله. فعند المصيبة ماذا تذكر؟ عند النعمة كيف تقابلها؟ عند الشدة والرخاء؟ عند المكروه؟ عند والحمد لله. تذكر الله قياما، قائما وقاعدا وعلى جنب، تذكره الله في كل أحوالك، تذكره عند الرخاء والشدة، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، في الغضب والرضا، في السر والعلن، في كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان. ما شاء الله. وإذا ذكرت ربك ذكرك ربك، وإذا استجبت لربك استجاب الله لك. نعم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما في حديث أبي العباس عبد الله بن عباس، كما هي من رواية أحمد بن حنبل، يعني رواية الترمذي. المهم باختصار، ليس هذا مجال المهم، فأقول وفيه كذلك الأمن الأسري. الأمن الأسري لا بد أن نحس بنعمة الأمن الأسرية، النعمة الأمن الأسري عفوا، نعمة الأمن. نعم، يحس الوالدان ينبغي أن يسعيا في تحصيل وتحقيق هذا، ابتداء بنفسيهما، ابتداء بأمرهما المشترك الجامع، ثم إذا أنجب ذرية ونشأ في دارهم وفي أحضانهم هذه الذرية، تحصل هذه هذا الأمن بمعرفة حقوق الأولاد على الوالدين، وحقوق الوالدين على الأولاد، وكيف هي المعاملة، وكيف هي الأحوال والتصرفات، وكيف هي الحقوق والواجبات، وغير ذلك مما ينبغي أن لا يغفل عنه أحد. فإذا حصل هذا، يعني حسن المعاملة بحسن أداء والقيام بهذه الواجبات التي على الأبناء تجاه ونحو الآباء والعكس، فمثل ما أمر الله ومثل ما أوصى الله الأولاد بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالده حسنا، فكذلك الله أوصى الوالدين بالأولاد. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى غير ذلك. فلا بد، وكذلك الأمن الاجتماعي. لا شك، الفرد هو المؤثر والعنصر الفعال في الأسرة. الأسرة ابتداء وانطلاقا وأساسا وأصالة، المرأة تختار الرجل الصالح. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، المرأة لا ترضى ولا تقبل إلا بالرجل الصالح، الرجل لا يختار إلا المرأة الصالحة، كما من حديث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. المهم هكذا. وكيف يكون العرس؟ ابتداء كيف يستقبلها، وكيف يدعو الله أن يسأل الله خيرها وخيرنا فيها وخير ما جبلت عليه، ويتعوذ الله بشرها من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه، وعند أول لقاء وجماع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقت. المهم بابتداء أنت تسعى في تحقيق الأمن، هذا الأمن بصورته الشرعية التي ينتفع بها المؤمن أولا، صاحبها أولا وابتداء، وكذلك من حوله. نعمة الأمن ليست قاصرة على العبد فقط، إنما هو يكون محطة، إنما هو يكون مصدر، إنما هو يكون يعني بكل صراحة ناقل ذلك الخير إلى غيره، ووسيلة من وسائل تعميمه. المهم وكذلك كما قلنا الأمن الاجتماعي، كذلك بمعرفة أبناء وأفراد المجتمع الواحد بحقوق، يعرف تعرف الرعية حق الراعي عليها، ويعرف الراعي حق الرعية، ويعرفون كلهم حقوقهم وواجباتهم، ويقوم كل واحد بذلك، فيسود هذا الأمن والآمان وقائم على الإيمان، ويسود هذا التكافل وهذا الاجتماع وهذا ما شاء الله التآخي وهذا التراحم، وكأنك إذا نظرت إليهم كأنهم رجل واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المهم فنجدها، لكن بشرط أن يعرف الناس، الجار يعرف حق الجار، الكبير يعرف حق الصغير، ويوقر الصغير يوقر الكبير، الكبير يرحم الصغير. هذه الحقوق وهذه المعاملات وهذه يعني الروابط والأواصر الجامعة بينهم. الناس من الذي يسيرهم؟ من الذي يأمرهم وينهاهم؟ من الذي يحركهم والذي يوقفهم والذي كذلك يأمرهم بما ينقادون وينصاعون ويأتمرون ويمتثلون ويلتزمون؟ هو الآمر الذي لا يعصى له أمر، وهو الآمر الذي تطمئن قلوبهم لأوامره، وتطمئن وتسكن نفوسهم وتسكت ألسنتهم إذا نطق الناطق بأمره، كأن يقول لهم قال الله يسكتون كلهم ويسكنون جميعهم من السكينة والسكون كذلك. المهم باختصار شديد، فأقول هذا الشيء الذي نجده عند الناس الذين يعيشون تحت ظل الشريعة الإسلامية والتوجيهات الشرعية والمبادئ القرآنية والسنية، لأن الله جمع بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، هكذا. بل كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. المهم باختصار شديد، لو تنظرون إلى أحكام ومسالك الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن ودفع الاضطراب والخوف وسد ذرائع الفتن وحسم مادتها وقطع دابرها والتحذير من أهلها وزجرهم أيضا، فلو تنظر مثلا إلى الأحكام الشرعية، الصلاة ما فيها من آثار وثمار ومن مقاصدها تحقيق الأمن، ومن بين ذلك الاجتماع الجماعة مما يجعل الناس ما الحمد لله يعني يتضامون وهكذا ما شاء الله ويجتمعون ويتآخون ويتحابون وإلى ذلك، هذه كلها من الصلاح. حتى حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف حين الاستفاف، حذرهم من أن يتأخر هذا ويتقدم الآخر، أو من أن ينحرفوا في اصطفافهم، أو أن يتباعدوا حين اصطفافهم، أو أن يتعمد ويتقصد ويتحرى الرجل الصلاة منفردا خلف الصف أو نحو ذلك. سبحان الله، لما هكذا من بين الاجتماع، وكذلك حين أوجب عليهم صلاة الجماعة. وانظروا إلى الصيام، كيف جعل الصيام يعني شهرا واحدا يشهده الناس ويصومه كذلك المسلمون، طبعا القادرون يعني الذين تجب عليهم توفر فيهم عفوا شروط الأداء، يعني يكون قادر ما شاء الله. أما الذي لم يكن كذلك فتعلمون حكمه، يعني أما المريض الذي يكون المرض طارئ، يعني المرض الذي يرجى برؤه، هذا تعرفون حكمه، يفطر حين المرض ويعيد ويقضي عدة الأيام التي أفطرها بعد ذلك، وكذلك المسافر. أما الذين هم مرضى مرضا مزمنا، هي نعم، أو الزمن والعاجزين من الشيوخ والعجائز، فهؤلاء جعل لهم الشارع بابا وجعل لهم حكما وفدية يسعهم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المهم باختصار الشاهد، الشارع لما يعني أريد أن أركز على هذه النقطة، الشارع لما جعل هذا الصيام ما شاء الله صيام تتحقق به التقوى ولسان يتربى به وعصبيا وبدنيا ونفسيا وعقليا وسلوكيا وبصورة فردية وبصورة جماعية، ويعلمه الشيء شيئا، يعني أنتم تعرفون لو ما يكونش فيه صفح وصبر وتجاوز وعفو ما نستطيع أن نتعايش فيما بيننا، فلا بد أن نعفو عن بعضنا وأن نتجاوز وأن نتسامح، هكذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي حبسوا أنفسهم عن هذه التصرفات العاطفية والانتقامات مثلا الشخصية وإلى غير ذلك من هذه الأعمال النفسية، لا لا، إنما حبسوا أنفسهم يعني على الصبر، عن الصبر على هذه الأقدار ولو كانت مؤلمة موجعة، وحبسوا أنفسهم عن اقتراف وارتكاب الخطايا والاحتساب والثبات والاستقرار على إيش؟ على الطاعات، يعني ما شاء الله. وهذا تجده مجتمعا في الصيام، هذه الأنواع الثلاثة والأقسام الثلاثة بالصبر نجدها مجتمعة في الصيام. المهم، فتصور الصائم لما يظلم، لما يظلم ويعتدى عليه لا يرد على من ظلمه بمثل ما ظلمه، ولا ينتقم ويثأر، لا أبدا. صح، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولو ظلم هنا لا يرد، إنما يقول أنا صائم، يلتزم هكذا. إذن الصبر يعلي خليه أنك من ما تكون سبب الاضطراب والخوف والفوضى والفتنة، إنما سبب الاستقرار، سبب الهدوء والأمن ما شاء الله، وكذلك الزكاة وكذلك الحج وغيره. وأما الآخر وهو نختم به لأنه كما قلت يعني الوقت ضيق والحديث في بعض الأحيان ذو شجون، والأوقات بمثابة قضبان السجون، أعني بالسجون يعني قف توقف. المهم باختصار كذلك الأمر الآخر وهو الأمن الفكري. الناس تعيش أمن فكري كيف؟ يعني لما مشاري يحصنوا نفسهم بالعلوم الشرعية، ويحصنوا نفسهم بالمصادر الشرعية، ويحصنوا نفسهم بتلقي العلوم بهذه المناهج الشرعية، كيف يتلقون ومن أي المصادر كذلك يتلقون، ومن الذين يجعلونهم وسائل التلقين وسائل التعليم حملة هذا الدين إلى غير ذلك. لما يعمل الإنسان يعرف بأن هذا هو العالم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا أفتاك خلاص إن شاء الله، لأنه هذا عالم يصدق ويتكلم على علم وأمين كما جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. المهم، فأنت يعني الآن وخاصة في هذا الوقت اللي رانا فيه حابين نحس بالأمن، الأمن الفكري، يعني أفكارنا ويعني وتصوراتنا وعلومنا ومعارفنا مشغول مع وجود القنوات ومع وجود الضعف تاع الناس، مع وجود زجاء بضاعة الناس وضحالة تفكير الناس وعدم التفريق، ما عندهمش أبجديات أصول ومبادئ العلوم، ما عندهمش حتى ممن يأخذون وممن يسمعون وما وكيف، ما عندهمش. المهم الناس أصبحوا سماعين، الناس اليوم أصبحوا سماعين، واغتنم الفرصة القوالون، أصبحوا يتفننون في أساليب السحر البياني، كما يقول وإن من البيان لسحرا وإن يقولوا تسمع لقوله. لذلك إلاق الأمن الفكري، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، احذروا، أيرضى الواحد منكم أن يكون دينه محرفا، أن يكون دينه منحرفا؟ لا، الدين القويم الصراط المستقيم، ربي قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي قال لحذيفة عليه الصلاة والسلام، قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قال فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي رواية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال فبما توصيني إن أدركتهم، إن أدركني ذلك فبما توصي؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على عرف شجرة حتى يدركك الموت وأنت حي. ها